أما بعد، فيا عباد الله، لقيني أخ كريم أمس قال: ماذا سيكون موضوع خطبتك غدا؟ قلت: سأتحدث عن قيام الليل. قال: هلا حدثتنا عن أمراضنا الاجتماعية، من قطيعة الرحم إلى الغيبة إلى النميمة إلى. قلت: حدثت في ذلك أكثر من 10 سنين، ولم يستجب إلا من طهر الله تبارك وتعالى قلبه، فإنه هو الذي يستجيب لذلك. إخوتي الكرام، الذي يرى حالنا يبكي والله لما أصابنا في بعد عن شريعة الله عز وجل وعن هدي رسوله صلى الله على رسوله، ولا سبيل إلى إصلاح ذلك إلا بما صلح به أوائل هذه الأمة الذين تطهرت منهم القلوب حين اتصلوا بعلام الغيوب لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والسبيل إلى تطهير القلوب أيها الإخوة الكرام كثيرة، السبل كثيرة، ولعل من أهمها قيام الليل لله عز وجل. لا تعجبون، لا تعجبون، سوف يزول عجبكم إذا علمتم أن الله تبارك وتعالى فرض قيام الليل قبل فرض الفرائض والصلوات، وقبل تشريع الحدود. نعم، كان ذلك الفرض في مكة وفي أوائل نزول الوحي على رسول الله صلى الله تعالى على رسول الله. إذا أدركتم أن قيام الليل فرض قبل تشريع الحدود وقبل فرض الصلوات، بل وقبل الفرائض كلها، أدركتم أهمية هذا الأمر الذي سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. ذلك لأن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يعقل على الناس أدرك أن القلوب لن تتطهر إلا إذا خلت بربها، ولن تستجيب للأمر والنهي إلا إذا كانت نظيفة لا يملأها خبث، وعند ذلك تكفي الإشارة للاستجابة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيغضوا فورا لأنهم ربوا على حسن الصلة بالله فتطهرت قلوبهم. ولذلك أيها الإخوة الكرام، كان فرض قيام الليل قبل تحريم الخمر وقبل فرض الحجاب وقبل الفرائض وتشريع الحدود. من هنا تدرك عظمة قول الله عز وجل: يا أيها المزمل، وهي من أوائل ما نزل على المصطفى صلى الله على المصطفى: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ماذا بعد ذلك؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ورحم الله أئمتنا، والله لقد أدركوا ما لم ندركه نحن. ورحم الله الإمام الرازي عندما قال: كأن الله تعالى يقول: يا محمد، إني سألقي عليك قولا ثقيلا. وهذا القول هو الأمر والنهي، الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي، هو التزام الطاعات والبر، وهذا يحتاج إلى مشقة. كأن الله تعالى يقول له ولأصحابه ذلك: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يحتاج إلى رجل يحمل هذا الثقل، هذا الثقل. وهذا لا يتأتى ولا يحصل إلا إذا قمت الليل فخلوت مع الله بذكره، وخضعت له وتخاضعت بين يديه، وذكرت ضعفك أمامه تبارك وتعالى ليقويك، عندئذ تكون مؤهلا لحمل هذا الحمل الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا خلى العبد بربه وتذلل له وأكثر من ذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عندئذ يستنير القلب وتتنزل الرحمات وتأتيك التحف من الله تبارك وتعالى إذا خلوت به. وكان لا يوجد ذلك من وكان لا يوجد من الموانع الحسية شيء، شرط ألا يكون موانع حسية، قلبك مشغول. نعم. ورحم الله الإمام الخازن عليه رحمة الله عندما يقول الرب تعالى، قل كأن الله تعالى يقول يا محمد قم الليل، ورتل القرآن فيه ترتيلا، اتله بتؤدة وبطء لتقف عند حدوده، وكأن الله تعالى يقول له، فإنك إن تلوته ببطء فمررت بآيات ذكر الله خشعت بين يديه، وإذا مررت بآيات الوعد والوعيد حصل في قلبك الخوف والرجاء، وإذا مررت بآيات القصص والعبر كان لك الأمثال والاعتبار، وعندئذ يمتلئ القلب بالنور وتتنزل الرحمات من الله، وعندئذ تستطيع أن تكون مؤهلا لقول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا القول هو كتاب الله، ولن يحمله إلا من كان رجلا مسلما عارفا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إذا أدركتم هذا فاعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا قيام الليل إشارة لطيفة بقوله إن لربكم في أيام دهره نفحات، ألا فتعرضوا لها. والليل من النفحات التي يتنزل الله تبارك وتعالى برحماته على العبد إن كان قائما له. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، قال عطاء والسدي، هذه ليست في القتال وإنما في العباد كما قال الحسن، وإن كانت تشمل المجاهدين أو شملت المجاهدين بعد ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بماذا؟ معهم بالتأييد والنصر، معهم بتسهيل الطاعات لهم إذا خلوا به، معهم بالخير والبركات منه تبارك وتعالى. وإن الله لمع المحسنين، قال المفسر يهديهم طريق الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. عباد الله، إذا أدركتم هذا المعنى تعالوا نستعرض صورا من حياة سلفنا رضوان الله تعالى عليهم لتعلموا، والله كان اهتمامهم بالنوافل أكثر من اهتمامكم بفروضكم. والله اسمعوا معي أيها الإخوة الكرام، يروي أرباب المواعظ عن أبي يزيد طيفور بن عيسى، كان غلاما حدثا مميز، أرسله أبوه إلى الشيخ، الكتاب ما كان في مدارس، ليتحفظ القرآن. فلما وصل إلى سورة المزمل قرأ نصفها عند الشيخ، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. رجع الولد إلى أبيه قال يا أبتي هذا الخطاب لمن؟ يا أيها المزمل، قال الأب يا ولدي هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال يا أبتي ولم لا تفعل كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني قيام الليل مفروض على المصطفى ولم يفرض علينا. فرض في بادئ الأمر سنة واحدة، قاموا حتى تورمت أقدامهم، ثم جاءت الرخصة في أواخر سورة المزمل. فسكت الغلام ورجع إلى الشيخ. تعلم في اليوم الثاني النصف الثاني: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ورجع الأب ابن إلى أبيه، قال: يا أبتي، من المقصود بهذا الخطاب وطائفة من الذين معك؟ قال: هم أصحاب المصطفى يا بني، صلى الله على المصطفى. قال: يا أبتي، وأي خير في أن تترك ما عليه محمد وأصحاب محمد؟ يا أبتاه، إذا كان يوم القيامة ووقف الناس للرب الودود وتعالت هناك صيحات الناس بالويل والثبور، ووقف الناس في ساحات الحساب وعنت الوجوه للحي القيوم، عندئذ سأقول: يا رب، طلبت من أبي أن يعلمني قيام الليل، فقال: يا بني، إنك صغير، قم فارقد، قم فارقد، بعدين بعلمك. فبكى الأب، قال: لا والله يا بني، وعلمه، فكان يقوم الابن الصغير إلى جوار أبيه في قيام الليل. أترضى أن أقول: يا أبتاه، يا رب، طلبت منه أن يعلمني قيام الليل فرفض؟ لا والله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا تسمع من بيوتنا الآن؟ نحن تسمع مزامير إبليس وقرآن الشيطان، والله قرآن الشيطان، وإذا دخل قرآن الشيطان إلى القلوب خرج قرآن الرحمن منها. ماذا تسمع؟ هذه صورة لطفل صغير. وأنتقل إلى صورة لجارية خادمة. الحسن بن صالح الهمداني عليه رحمة الله من كبار الصالحين، قال عنه: نعم، أبو زرعة كان صالحا ثقة عابدة. كان عنده جارية وكان فقيرا فباعها. ذهبت الجارية إلى البيت الجديد، وفي بعد نص الليل صاحت: يا أهل المنزل، قوموا إلى الصلاة، قوموا إلى الصلاة. قالوا: أأصبحنا؟ قالت: لا. قالوا: نحن لا نصلي إلا الفرائض. فتركتهم، قالت: ويلكم، لا تصلون إلا الفرائض؟ ورجعت إلى الحسن بن صالح، قالت: يا سيدي، أبعتني إلى قوم لا يقومون الليل ولا يصلون إلا الفرائض؟ سألتك بالله الذي لا إله إلا هو أن تردني. فردها. هذه جارية خادمة. ماذا في بيوتنا وخدمنا اليوم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثم نطلب من الله أن يغيثنا. اتصلت بي أخت، قالت: والله إنه ليدخل مع الخادمة إلى الحمام كأنها زوجته. لا إله إلا الله، من لا يرتجف قلبه لهذا؟ من لا يتمعر وجهه لهذا المنكر؟ إلا رجل فسد قلبه، فأنى يقبل الحق بعد ذلك؟ كيف يقبل الحق؟ إخوتي الكرام، قالت: بعتني لقوم لا يعرفون إلا الفرائض. نحن نعطي بناتي وأبناءنا لتربى على أيديها، على أيدي أولئكن الذين ما نعرف ولا نفتهم أحدا، ولكن أنتم أدرى والله مني وأعرف. نكل إليهم تربية أبنائنا وبناتنا وحاجاتنا وكل شيء فينا، حتى كأنهم واحد منا. أنتقل إلى صورة ثالثة عباد الله. نعم، رجل له زوجتان، إسماعيل التيمي عليه رحمة الله، كان يقسم الليل أثلاثا: ثلث لزوج الأولى تقوم توقظ الثانية، فتوقظ الأولى الثانية بالثلث الثاني، ثم توقظ الثانية الزوجة ليقوم في الثلث الثالث. هذه صورة لزوجات. وأين أولئكن؟ لا إله إلا الله. صورة رابعة وأكتفي بها ولا أطيل أيها الإخوة الكرام، إلا إذا أراد الله غير ذلك، الحديث لا ينتهي. رياح بن عمرو القيسي كان من العباد ومن الصالحين، تزوج امرأة يقال لها ذؤابة، أراد أن يجربها وكانت عابدة. لما قامت الصبح إلى العجين قال: أآتيك بخادمة؟ قالت: يا رياح يا رياح، لقد تزوجت رياحا العابد ولم أتزوج جبارا، لم أتزوج جبارا، الخدم ليس لنا، لم أتزوج جبارا. فلما جاء الليل تناوم ليجربها، قال: إذا كان الليل نصف الليل أو آخر الربع الأول من الليل فأيقظيني. قالت: حاضر. جاء الربع الأول وهي قائمة، قالت: يا رياح، مضى الربع الأول. قال: أقوم. وتناوم. ومر الربع الثاني، يا رياح يا رياح قم. أقوم. ومر الثالث، قالت: يا رياح. قال: أقوم. فلما دخل الربع الرابع قالت: يا رياح، عسكر المعسكرون وفاز المستغفرون، ليت شعري من غرني بك. من قال عنك أنك عابد؟ ليت شعري من خدعني بك، من غشني بك. وهو يتناوم أيها الإخوة الكرام. ورحم الله صلة ابن أشيم الذي كان يروي عن الصحابة وخصوصا عن ابن عباس، كان ثقة ثقة ثقة عابدا. كان يقوم من الليل وكان يقوم في أجمة في غابة قريبة من المدينة، وفطن له بعض الناس فرصدوه حتى يروا عبادته. قالوا: والله رأيناه أراد أن يقوم في الغابة، فظهر له الأسد. فالتفت إلى الأسد بكل طمأنينة، قال: يا أيها السبع، اطلب الرزق من غير هذا المكان. قال: فقام الأسد وتمطى ثم ذهب وولى، ثم ذهب وولى. أيها الإخوة الكرام، ألا نقف مع ربنا لحظات، ومع رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته لحظات، حتى نكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عنه فيما ورد عن أبي هريرة في سنن ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ لا إله إلا الله. والله لو قال لنا إن أميرا سيأتي وسيوزع في الصباح الباكر عند صلاة الصبح على كل منا 50,000 لما نمنا الليل، ما نمنا الليل، نقف صفا طويلا وقد نتوسط حتى يكون الدور قبل الآخر. لا إله إلا الله. ثم ربنا يقول: من يسأل فأعطيه ثم ننام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر، الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتحققوا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يصل ولا يقطع ولا يفرق ولا يجمع إلا الله.